بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الخامس في منظومة الألبيري. قال رحمه الله: وتحمل منه في ناديك تاجا، ويكسوك الجمال إذا عريت، ينالك نفعه ما دمت حيا، ويبقى ذكره لك إن ذهبت. هو العضب المهند ليس ينبو، تصيب به مقاتل من أردت. وكنز لا تخاف عليه لصا، خفيف الحمل يوجد حيث كنت. يزيد بكثرة الإنفاق منه، وينقص إن به كفا شددت. العلم أفضل تاج وأعظم شرف لصاحبه العامل به. ولهذا يقول: إذا كنت بين الناس كأن عليك تاج، ينظر الناس إليك ويميزونك. وهو كذلك والله، والله أن صاحب العلم له منزلة حتى في نفوس الجهال، حتى الكلب المعلم. الكلب المعلم مفضل على الإنسان الذي لا يصلي. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: يسألونك ماذا حل لهم، قل حل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. صيد الكلب المعلم الذي ترسله وتسمي، إذا صاد وقتل فكل. هو كلب، على الخلاف بين العلماء هو نجس أم ليس بنجس، لكن أيضا هم متفقون على أن صيد الكلب المعلم مأخوذ. ويكسوك الجمال، أي العلم يكسوك الجمال إذا عريت. فهذا هو الجمال، فليس الجمال جمال المئزر أو ما ينظره كثير من الناس. الجمال الحقيقي جمال الصفات والأفعال، وهذا هو الجمال الحقيقي. ولذلك كيف كان حال عطاء بن أبي رباح؟ مر بنا أنه كان أسود قصير، وكان يعني ماذا، فيه عدة صفات هي في الحقيقة قبيحة أو ذميمة، لكن لما كان من أهل العلم كان أفضل من خير من كثير من سادات قريش، من سادات قريش. ويكسوك الجمال إذا عريت، ينالك نفعه ما دمت حيا. وأعظم نفع، أعظم نفع يحصل بالعلم. والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقول: احرص على ما ينفع. ينالك الفقه في الدين، تميز بين الصواب والخطأ، بين الحق والباطل، بين السنة والبدعة، بين الطاعة والمعصية، بين ما ينفع وما لا ينفع. فهو الذي أراد الله له خيرا، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ينالك نفعه ما دمت حيا. من يستطيع أن يتلفظ بكلمة يقول أنا ما انتفعت بالعلم؟ لا أحد يستطيع يقولها. نعم العلم كله نهي، لكن يستطيع أن يقول أنا ما قدرت على العلم، أو أنا كسلت، أو ما فهمت؟ هذا راجع إليك أنت. أما نفعه محقق. حتى المنافق الزنديق، المنافق الزنديق ينتفع بالعلم، كما جاء في حديث أبي موسى: ومثل المنافق كمثل الريحان، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحان، طعمه مر رائحته طيب. حتى المنافق الذي يقرأ القرآن مثل رائحة الريحان. نعم حتى المرائي الذي يذكر العلم، هذا الذي يسمعه يسمع خيرا. فالنفع حاصل في الحياة وبعد الحياة وبعد الموت، ويبقى ذكره لك إن ذهبت. وهذا هو الباقي، والباقيات الصالحات. قال الله: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات. فهذا هو الباقي، العمل الصالح وذروة الأعمال الصالحة العلم، لأنه به يحصل التوحيد، وبه تعرف العقيدة الصحيحة، وبه يعبد الله عز وجل الذي من أجله خلق العباد، من أجل العبادة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام يقول: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. فيبقى ذكره ويبقى نفعه بقدره بحسبه. انظر بعضهم له أكثر من ألف عام، له أكثر من ألف عام، بل بعضهم له آلاف الأعوام، وكان لديه شيء من العلم فبقي أثره. انظر إلى وصية لقمان رحمه الله، ذلك العبد الصالح، العلم ولا ما هو علم؟ أين سطرت في أفضل الكتب، أنزلها الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم، وهكذا سائر ما فيه من ما فيه من علم ينتفع به، حتى الطيور: لقد كان لسبأ في مسكنهم، لا أردت آية النمل، قال الله سبحانه وتعالى: وتفقد الطير فقال: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. قال الله: فمكث غير بعيد فقال: أحطت بما لم تحط به، أي علمت ما لم تعلم. فهذا جعل سليمان عليه الصلاة والسلام الذي أعطي ملكا لم يعطه أحد من البشر بعده يسمع ولا يطبق ذلك الحكم، أنه توعده لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين، قال الله: فمكث غير بعيد فقال: أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين الآيات. نعم، فأتى بعلم، فسمع له سليمان، وكان هذا سببا في هداية تلك المرأة. نعم، أسلمت مع سليمان لله رب العالمين. هو العضب المهند، هو العضب المهند، أي السيف القاطع القوي المهند، اسماء السيف، ليس ينبو، ليس يضعف، ليس يفتر، تصيب به مقاتل من أردت، في حال الرخاء والفقه وحال السعة يجعل الله عز وجل لك الهيبة، ويجلك الناس وينتفع الناس بك. وفي حال الخصومة أيضا تحتاج العلم، تصيب به مقاتل من أردت أو من ضربت من الأعداء، ينصرك الله عز وجل بالعلم. ولما ناظر الطبراني الجعابي، وكان الجعابي ذكيا، هذا في حضرة الخليفة، وكان الطبراني معروف مسند الدنيا، فجعل كل واحد يأتي بما عنده، فقال الجعابي: عندي حديث لا تجده عند أحد غيري. قال: هات. قال: حدثنا فلان، قال: حدثنا سليمان بن أيوب، وذكر الحديث. قال له الطبراني وهو سليمان بن أيوب: قال: أنا سليمان بن أيوب، خذه عني بعلو. قال: فاستحي الجعابي، انظر ماذا غلبه بالعلم، قال: الخليفة والله تمنيت أن أكون مكان سليمان بن أيوب وأتنازل عن ملكه. فهذا والله هو العز، والله عزة العلم لا تعادلها عزة، عزة في تواضع، في عفة، في قوة، في فقه، في فهم، في تبصر، في سائر أفعال الخير، ما هو تكبر أو تعالي أو تعاظم، لا، عزة وعلو ورفعة في تواضع وفي كرم وفي جود وفي فقه وفي فهم إلى غير ذلك من الصفات الحميدة. ولذلك كان العلماء هم ورثة الأنبياء، أي ليس أحد بعد الأنبياء في الفاضل مثل العلماء، لما أخذوه من علم الأنبياء وعملوا به، وكنز لا تخاف عليه لصة، خليف الحمل يوجد حيث كنت. الآن أصحاب الأموال الكنوز يضعونها في البنوك، والبنوك قد تفلس، ويضعونها في البيوت، والبيوت قد تسرق، وفي الخزائن وقد تكسر، بعضهم ربما يقتل أو يموت وهو يحرس أمواله، خائف على أمواله من اللصوص، إما قتلوه وإما ليصلوا إلى هذا المال. لكن العلم يحرسك، ما تحرسه، العلم يحرسك بإذن الله في دنياك وفي أخراك، حتى في القبر، نعم، وها حتى يوم القيامة يرفع الله عز وجل أهل العلم. فلا تخاف عليه لصا، خفيف الحمل يوجد حيث كنت، أينما كنت علمك في صدري. ولهذا لما حرق أولئك المبتدعة كتب الإمام ابن حزم ماذا قال؟ قال: إن تحرق القرطاس لا تحرق الذي تضمنه القرطاس، بل هو في صدري يسير معي حيث استقلت ركائبي، وينزل إذ أنزل ويدفن في قبري. دعونا من إحراق رق وكاغد، وقولوا بعلم كي يرى الناس من يدري، وإلا فعودوا للمكاتب بدءة، فكم لله دون ما تهون من عذري. الأبيات وأعاد كتبه من حفظه. فهذا هو العلم، عز وشرف لصاحبه، ولا يضره، لا يخاف اللصوص، لا يخاف اللصوص على علمه، ولا إذن يثقله، ما يثقله بحمله، بل كلما ازداد العلم كلما ازداد الفهم، كلما كان أنشط، لأن هذا العلم قرآن وحديث وما يتعلق بذلك، ازداد فهما وزاد الله فيه البركة والنشاط والإدراك، يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت. هذا العلم كلما أنفقت رسخ وثبت واستقر وزاد أجره ونفعه، جعل الله البركة فيه. ولهذا تحدث بالحديث وأنت تحفظه، على كثرة ما تحدث يثبت ويستقر، وتعمل به وتؤجر، وينتفع الناس وينالك الخير، فيزيد، يزيد إتقانا، يزيد بركة. والله ما تحدث بحديث تشرحه مهما كنت تحفظه مهما شرحته إلا وجاءتك فوائد واستفدت واستنبطت ما لم يكن يخطر بك من قبل. ولا تفسر آية من كتاب الله إلا وجاءت لك من المعاني، ربما بعض الآيات تكون فسرتها مئات المرات في خطب أو في مواعظ أو في دروس أو في نصائح، ولا تأتي مرة إلا وتستفيد فوائد كثيرة. يزيد هذا العلم، يزيد هذه الأبيات مستقاة ومستنبطة ومأخوذة من الأدلة من القرآن والسنة، يزيد بكثرة الإنفاق منه، يزيد وينقص إن به كفا شددت. إذا كنت تحفظ لا تعلم لا تدرس لا تدعو لا تنشر، هذا قد تنسى، قد تنسى، قد تنسى بعضه، قد لا يبقى معك إلا القليل، قد يمحق الله البركة منك لكتمانك لهذا العلم وعدم نشره. وهذا عكس المال، المال بالعكس ينقص بكثرة الإنفاق منه. عندك مليون ريال، تصدقت بريال واحد، كم بقي معك؟ 999، 600,000، يعني ريال واحد ينقص المليون، ريال واحد ينقص المليار. نعم، فالمال ينقص، نعم، إذا أنفق في وجوه الخير، إذا أنفق في وجوه الخير يعيذه الله، لكن هو نقص في الظاهر، حسا نقص، تخرج 10 ريالات، 100 ريال، 1000 ريال، نقص، ما هو مليون هذا، لا. فالمال ينقص، وحتى ماذا، أما العلم فإنه يزيد، بل ربما يلهمك الله عز وجل أدلة في الباب، والله أحيانا تتكلم بحديث أو بمسألة تستدل عليها بدليل فتتوارد عليك الأدلة دون بحث دون سؤال دون سابق إعداد. من لا يجد هذا من نفسه؟ أي واحد يجد هذا من نفسه، أنك تستدل بحديث أو بآية في موضوع في أمر من الأمور وإذا بها تأتيك أدلة أخرى وفوائد واستنباطات وربما تزيد المسألة بحثا فتزداد نفعا.